السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وللمتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله رحمة للعالمين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني وأخواتي الصوتية في البث التجريبي لهذه السلاسل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجيب على بعض الأسئلة المكتوبة إلى أن ترد الأسئلة الصوتية، ونستقبلها إن شاء الله تعالى على رقم 050-449-5555-45، ومن خارج مصر بإضافة 002 إلى الرقم المذكور. نسأل سائل عن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. الله يحفظك يا شيخنا. أنا مثلا يعني نحن نعيش في فرنسا مثلا، قد تختلف الوضع بين العراقي والرئيس يكشف ولا يريد أن يعني أن يقبل هذا الأمر. المرأة لا تعلم كيف تفعل، وهي تفهم أين المخرج. ماذا؟ الشيخ سؤال ما فهمت السؤال من الأول. أيوه، المرأة تختلف من زوجها لأنها لا تريد أن تبقى مع هذا الزوج. تريد الخلع. تريد الخلع، نعم. طيب، لكن الرجل لا يقبل، لا يريد أن يعني أن يقبل هذا، ويعني يلقيها كذلك، يعني لا وهو قد تزوج والمرأة معلقة. طيب، ترفع قضية خلع وتطلب الخلع. فإن لم يقبل رأيي ماذا؟ ما يلزم موافقته، لا تلزم موافقته. أيوه، في الخلع لا تلزم موافقة الرجل، القاضي يقضي دون رجوع إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا. مرحبا بك. ما رأيك في العقيدة الأشعرية التي تدرسها الأزهر؟ إذا العقيدة التي تنفي صفات ربنا التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها له رسوله في سنة، عقيدة ضلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. وعليكم. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز الأول أن أصلي طالما أنني لم أتخطى موضع السجود؟ طبعاً بالنظام معمول. ممكن اترك له ثلاثة أذرع ومر بعد ذلك. يعني شخص صلى ولم يتخذ سترة تقريباً يعني. إن شاء الله. طيب، هل يتجرد عن المنزل عند ترك هذا الحمام مفتوح مع تقوى الله ممكن؟ ما في ما هناك نصوص في ذلك، لكن الأفضل منعه لأن هذا مكان الشياطين. طيب، الله يبارك فيك. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. ما فيك يا رب؟ حبك الله. حبك الله الذي أعطانا له. أنا أظنكم في ذلك الظهور الحاضر هناك. رأيي في لا نحب أن يكون هناك قتال بين المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هذا الحاضر سيدنا حكم أن هذا الحاضر الصلاة الحريم. نعم. حاضر الصلاة الحريم. أنت لي حمامتين؟ محلات الاكسسوارات الحريمة. محلات الاكسسوارات الحريمة لا بأس بها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شاب حضرتك يعني يريد حضرتك مساعدة بشأن بيتفرج على ناس على الحين. هذا محرم وكبير من الكبائر. يعلم أن الله تعالى يراقبه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ انتبه وما تكون في شأن وما تكون منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا لتستفيدون فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ماذا النهي عن أخذ الشعر والأظافر للمضحي في العصر العزيز؟ نهي تحريم؟ لا نهي تنزيه، لأن الإمام الشافعي استدل بحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفتن قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل بها من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، والله أعلم. حديث يذكر الجن ويذكرهم أفئدة الطيب. حديث معلول وأورده الإمام الدارقطني في حديث ثوبان اللي هو معناه يعني اللي هو سيد على الله وضعه من فوره. ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب خلصي الثانوية وإن شاء الله تخلصي تتواصلي مع البنات إن شاء الله. لا أنا إن شاء الله أستعمل يعني بدل من الدراسة يعني إن شاء الله بحفظ القرآن. أنت من أي البلاد؟ أنا من الغربية. طيب ارسي أخوك أو أباك أن أعطي بعض الكتب تساعدك في هذا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لا عندي بعض الأسئلة تبارك الله فيك. اتفضل الله يستر عليك. بالنسبة للسؤال الأول، حديث عائشة رضي الله عنها في شأن الأضحية. إيه ما الحديث؟ لا أضحية تشهديها. لا يصح. نعم. طيب سيستلم شخص نظرة أن يذبح مثلا بقرة معينة، قال الله عليه حدث كذا لذبحن مثلا هذه البقرة، وبمجرد حدوث الفعل وجد أن البقرة مريضة، فهل يعتبر إلى غيرها أن لا بد أن يذبح عين البقرة؟ إن انتقل في النزل من الأدنى للأعلى جاز. نعم. قلت لله علي. بالنسبة لقوم المريض المرض يعني قلتم أنه إذا أفطر يعني لا يجب عليه إخراج شيء كفارة، يعني ألا نقول إنه مستحب له يعني ذلك قياسا على الشيخ الكبير أو على سؤالك؟ الشخص المريض مرض مزمن يعني قلت إنه لا يجب عليه إخراج كفارة، ألا نقول إنه مستحب له إخراج كفارة قياسا على الشيخ الكبير أو على حادث النفخ أو على نقول أصلا هل منعنا من الاستحباب لاستحباب قائم الكلام عن الوجوب؟ نعم. وبعدين إذا قست تقيس على شيء فيه نص، لكن أين النص في مسألة أن الشيخ الكبير يطعم؟ ما فعل أمس ليس نصا من كتاب السنة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. مولانا أمر الرحيم تبقى تفضل الإنشاء على الموضوع الآن أرى السنة على ثلاث سؤال واحدة. أما أنا رجعت هاي وعشت معها كل حياتي أنا بكون أنقى؟ لا إن شاء الله ما فيش غلط ما دمت ما رأيت شيئا من الكبائر ولا حاجة، زلة قدم ليست من الكبائر بارك الله فيك، إلا إذا كان الولد المشاكس يشوش عليك حياتك مثلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شفنا في سؤال كنت أتحدث مطلوبة حضرنا التجربة في شأن موقف الصلاة عصر هنا بتحددها هل الإسلام بتحددها طبعا بالعصر والجمال على الإسلام وفي جهات ثانية زي زمن الكورة بتحدد برضه موقف الصلاة بالعالم الإسلامي كله ثانية وشرق بين وقت الفجر حوالي 8 دقايق ينفع أخذ بأي واحد فيهم؟ والله يا أخي الكريم عندنا النصوص عن رسول الله ونحن أمة مهمية فلسنا بملزمين بيات مساحة ولا بيوم القرى ولا غير ذلك إنما أشياء تقريبية فقط إنما يقربون المصرف لكن النبي لما تخاطب مع أمة أمية خاطب أقواما منهم القاص والدان والعالم والجاهل بين وقت الفجر ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بين وقت الظهر إذا زالت الشمس عن منتصف السماء بين وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله مع إضافة ظل الزوال بين وقت المغرب بسقوط حاجب الشمس بغياب الشمس بين وقت العشاء بسقوط الشفق الأحمر انتهى الأمر انت مزعج نفسك ليه يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام شيخ ما بدي اسالك اتفضل يا عزوز من الحريم الحامل لا يجوز نعم يجوز لا مانع السؤال الثاني شيخ درجة العرق الجماد يعني يأتي مثلا بلعة ويكون البائع والمشتري يأتي المشتري يقول يريد البائع فتح مثلا كده فتح تنتيحة تكون مقام القتل يعني كذب عليه كالقتل يعني ولا لا يا غش يعني انت تقول نرى الفتحة بيني وبينك والله رقيب على اننا فعلنا كذا وكذا وترجع تكذب عليه تمام هذا غش السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. حضرتك شايف كان في واحد عرض في نفس السن فرض الأطر الجامعة فرض السنين تقريبا المرض ده فرض الوفاة. فأوصى بوصية كتب فيها تنفيذ مبلغ في القصة المذكر ده يستأذن حد يحكي عنه وعن قصة المتوفى وبأي مبلغ يترك في سبيل الله. لكن الرجل تعافى وخرج من المستشفى بعديها وهو نفسه أكثر حد يعني وحد عنه عن ضد المدرسة وبعد فترة بعد حوالي 3 سنين وجدت وقت من فترة تراحمه وفيه أن الوصية أكثر هذا كتب الوصية فبيقلبوا في الورق فلاقوا الوصية الفلوس اللي انتبه تبقى دي شال منها وحط عليها الوصية انتهت بمعافاتي وحج عن نفسي الوصية انتهت بمعافاتي نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تفضل. زوجتي عملت جمعية ووالدها طلب منها وقدمها. ارفع صوتك. زوجتك عملت جمعية ووالدها طلب منها وقدمها. من مالها الخاص أو من مالك أنت؟ أعتقد من مالي ومن مالها من شغله بشغلها يعني. هو عليه دين وطلب منها أنها تعمل قرض في الربا من البنك. طيب. وانا ما وافقتش على جمعية يعني هو ياخدها ولا وافقت على القرض اللي هي تعمله. يعني ابو زوجتك طلب منها ان تفتح حسابا وتقترض له قرضا بريبا للبنك. نعم. وانت لا توافق وانا معك لا اوافق حتى لو انت وافقت لانه ربا. هي تركت البيت وسابت ثلاث اولاد وسابت ثلاث اولاد ومشيت راحت والدها. بينت لك ما عندي سامعك. حكم المسعى الحذاء الذي يغطي الكعبين يأخذ حكم الخوف في والله وعلا يجوز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تناقش مع طلبة السؤال يقول التوقع أبرقة محرم، لكن هل هو مش ما هو أنت تطوف حول الضريح؟ ما العقيدة التي تصاحب الطيف حول الضريح؟ تعظيم صاحب الضريح. وهذا ورد التعظيم خرجت به عن الحد أم لا؟ إذا كان يعتقد أن صاحب الضريح ينفع ولا يضر فهذا شرك. نعم. لقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم الطواف عبادة، الطواف عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه أو حيث أراد الله أن تصرف، العبادة لا تصرف إلا لله، فالله أمر بالطواف حول بيت العتيق ولم يأمر بالطواف حول قبور أناس، فهي عبادة صرفت لغير الله. لا لا لا لا لا لا لا أعتقد أن صحة التاريخ ينفع هو يدور. الطواف نفسه عبادة أم ليست بعبادة؟ عبادة. طيب العبادة تصرف لمن؟ تصرف لله عز وجل. تصرف لله سبحانه وتعالى. أنت جئت سجدت لشخص، أنا أسألك سجدت أنت لشخص؟ لا. ما تقول أنا لا أعتقد أنه ينفع هو يدور، صرفت العبادة لغير الله أم لا؟ صرفت لغير الله. والعبادة إذا صرفت لغير الله لا تدخل في الشرك؟ تدخل في الشرك. نجينا الله وإياه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين بس. اتفضل. هل يجوز أن نضحي بسبعة البقرة وأذبح الخروف لعقيقة بنتي ولا؟ يجوز أن تضحي بسبع بقرة وتذبح الخروف لعقيقة ابنتك، ما المانع؟ طيب تمام. طيب يجوز برضه الست أعمل عقيقة ابني أو بنتي برضه في مصر ولا بالخارج؟ يجوز لا مانع. طيب خلاص شكرا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبيك الشيخ؟ نعم أخوك مصطفى، تفضل. سؤال في السيرة يا شيخ. في فتح مكة رسول تتنفر فتح مكة فرأيت أن رسول أمن الناس بلغ أن هذا تتنفر، هل هذه الحق الموقف ده حدث فعلا ولا؟ حدث أنه أمن، قال من دخل من أغلق عليه بابه فهو آمن، من أغلق من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. بعض الأفراد، بعض الأفراد ستة خمسة ما بالضبط بالصرح أقوالا يعني. نعم. سؤال ثاني، هل يجوز تدريب البنات الرياضة مع الأولاد؟ بنات كبار يعني 15 سنة و 14 سنة في المدرسة. أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ أنا الصراحة ما بعملش كده حتى الله يكرمك. فتنة قيمة الله يستر علينا. في بعض الناس تعترض مش عايزة كده. الشيطان يعترض أيضا وله أتباع. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو عليكم السلام. نعم. مصدق عندي سؤال في الطريق المعلق، البيت قال لو خلقنا لمدة أسبوع في طالب وخلقوا قبل أسبوع. يكفر كفارة يمين، هذا ما أختاره من أقوال العلماء ولا يقع طلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال عن رحمة الله مخلوقة. الله المستعان. في حديث يقول خلق الله أتاني أدب، لكن نحن نعرف أن صفات الله جل ليست مخلوقة. أنت تعرف أن كلمة الرحمة تتعدد معانيها أم لا؟ لا نعم، تأتي معنى النبوة وأتاني رحمتها من عندي أو أتاني من رحمتها. بالرحمة وكثيرة معاني كثيرة، لكن من صفات الله أنه رحيم، تعرف أنه رحمة. قف عند هذا الحد، بارك الله فيك، تعرف أن كلمة الرحمة تتعدد معناها، وأن الله وصف نفسه بالرحمة، كتب على نفسه الرحمة، وكما ذكرت في الحديث بارك الله فيك. الحديث قرأت الله ورحمة، السلام عليكم. السلام عليكم. على الاتصالات والبركات. بعدين يا شيخ حكم الصلاة مع إحسان الفن. صلي كيف لا تصلي؟ صلي الصلوات كفارات. كويس وصحيح يعني. يعني أنت ارتكبت الذنب وعايز بعد الذنب ترتكب كبيرة وترتكب ضلالا بعد ترك الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. نعم. أنا كان عندي سؤالين. أول سؤال بالنسبة لهذا النادي، النفس مقدمة على النادي، على الرواتب مثلا والقلب مسلح. فهذا ده إن أنا أدي نادي وأنا النص اللي يقول الواحد يموت شهيد، لا تدري أنا أنت وشهيد. يعني أنا أنت تقدر لصالح أو لفاسد. مع السلامة. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت الشيخ مصطفى؟ تفضل. أنا أحبك الله يا شيخ. حبك الله لي أحببتنا له. يعني أتمنى من منظر بعيدي لنا ربنا يهدينا ان شاء الله وقرب ربنا. الله يثبتنا واياك ويهدينا واياك وفرج كربنا وكربك. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك. شيخنا السلام عليكم. كنت حدث مع حكم الاعتكاف في العشر الاوائل في الحجه وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لم يفعل ذلك. لم يفعل ذلك. لم يعتكف في العشر الاواخر في رمضان، هل يجوز له ان هو يعتكف في العشر الاوائل؟ النبي لم يفعل ذلك. من الاعتكاف جائز، لكن لا نتخذها سنه ولا نجعلها تنتشر في الناس كرمضان. جزاك الله خيرا. من مقاصد الاعتكاف الوقوف على ليله القدر ايضا. السلام عليكم. ليله ليلتين التي تخص العشر الاول بالاعتكاف لما. السلام عليكم. نعم تفضل. طلب العلم ماذا؟ طلب تعلم القرآن الكريم من طلب العلم. معظم طلب العلم طلب حفظ القرآن وتعلمه. يعني أقول لك يعني أعظم صور طلب العلم حفظ القرآن. سمعت. بارك الله فيك يا أخي رقية، أحبكم الله جميعا لدى حبيبنا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا سؤال يا شيخنا. الصلاة على الأولاد في البيت كان أفضل أن الصلاة في المسجد في متفرقة أفضل؟ والله أنا أمر متكافئة، لكن أجنح إلى الصلاة في المسجد لما فيها من التقاء المسلمين ببعضهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ ممكن سؤال؟ ممكن إن شاء الله. سمحت لو واحد بيشتغل عند شخص، الشخص الثاني في ناس جات له آلاف من الفلوس وحرام. بالنسبة للشخص اللي بيشتغل، بقت ظروفه إيه؟ أنت بتشتغل إيه؟ ما عمله؟ يعني مثلا عنده عقارات بيشتغل معاه، بيشتغل عنده محلات بيشتغل فيها. يعني هل يساعده على غش او على حرام؟ لا. خلاص لا بس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ دلوقتي شيخ بمشي حلال او حرام؟ يعني ايه؟ بمشي لعبة الببجي سألت عنها من يعرفونها وتابعوها، فإذا هي مضرة والله أعلم. تبعد عن الضرر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال لكذا لحظة من أتحال الهواء ممكن تستمر الحلقة؟ بعد الحلقة نصف ساعة من أجل الجهاز. السلام عليكم. زوج طلق زوجته التطليقة الثالثة وهي تقع تقع تقع يا أم أسامة. نعم اختصر السؤال الأسئلة. فوزي بارك الله فيك يا فوزي احفظ كتاب الله ما استطعت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ لا شيء يقال إلا أن هناك حديث فيه أن الدعاء هذا الوقت مقبول أيضا لكن في سند بعض المقال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حتى في الله عبد الله. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. حمدك يا سيدي. تفضل يا أخي محمد. لماذا لا يأتي الشيخ مصطفى مباشر على قناة الندى؟ نعم. لماذا لا يأتي الشيخ مصطفى العدو مباشر على قناة الندى؟ قناة الندى الآن متوقفة عن العمل. طيب لو أنا أدعو لأحد من داخل الغيب وأخبرته بذلك هل أدخل في الرياء؟ لا إن شاء الله. طبعا أنا أدعو لك بذلك غير الشيخ مصطفى الله. الله يجزيه وياك كل خير. لا يجزاه في الجنة ويطول عمرك على الطاعة. يا رب وإياك ولك بالمسلم. أريد كتابة في الأذكار الشيخ مصطفى صحيح. على عيني إن شاء الله أرسل لأي واحد يقول. أنا صديقي أنا صديق الشيخ سيد أيوب. خلاص نوصله له إن شاء الله. جزاك الله عنا خير. وإياكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام كيف شيخنا ما حكم العمل في المنادق؟ ماذا استعمل في الفندق؟ منادق استقبال التليفونات. لا بأس. جزاكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل الحمد لله. معلش بس أسأل الناس تفكير النهارده بس والفجر وليالي العشر والشفا والوتر. العشر كده احنا نتكلم ان شاء الله. طيب السؤال الفجر الكفر الفجر هل كل صلاه الفجر ولا الفجر بتاع بيت بس؟ زي الفجر عموما. صح صح. بس الفجر ده مثلا بيقول ان هو اول يوم وبعد اخر يوم. لا لا لا بالنسبه للشفا والوتر اكثرهم برضه نفس كل ممكن اطلقت على الصلوات صلاه شفا وصلاه وتر اطلقت على الخلق الخلق كلهم شاف والله وتر بحب الوتر اطلقت على اشياء كثيره جدا. لا قال برضه قال الشفا ده يوم النحر و لا اطلقات كثيره لا مش اكمل الاتفاق على صلاه القيام في غير رمضان مع زوجتي مثلا. لا انت وزوجتك في البيت كما تفعلان لكن لا تكون هناك تراويح في العصر الأول يجمع لها الناس. أبو الوراء كريم يقول تطليقة ثالثة بحيث أننا ندل على التيسير. يا كريم ستدل على الحرام والمعيشة في الزنا يا كريم انتبه انتبه ليس تيسيرا لنا تطليلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم شرب بس الدين مع الأهل أنت إذا شربت تذكر يعتذكر عقلك يذهب أو لا يذهب عقل يذهب أو لا يذهب. أيوة خلاص الحمد لله ليس خم. يقول يا أخي الأزهر نفسه تراجع عن الفتوى بأن طلاق العقد يقع الآن صار وصار الجمهور فأن طلاق العقد يقع. السلام عليكم. تفضل. سبع بقرة أضحية وسبعان لك كرجل وسبع لبنتك سبعان لك كرجل كعقيقة. سبعان عقيقة عنك وسبع لأضحية. يجوز ذلك الشافع. هي سبع بقرة يجوز. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بالنسبة لقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هل هذا حدث أم يعني سيحدث؟ وجهان لأهل العلم، ابن مسعود يرى أن النبي عليه السلام لما استعصت عليه قريش دعا عليهم بسبع سنين كسنين فجاع من شدة الجوع، أحدهم ينظر إلى السماء فيرى إلى الدخان من شدة الضعف، لكن آخرون كعبد الله بن عمرو يرون رأيا آخر أن الدخان لم يأتي. طيب يا شيخنا بالنسبة لقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقوى، هل يضمن الطبيب إذا أخطأ ما أخذ بالإحتياطات؟ تلك قضية تعرض على لجنة طبية وهم يقررون هل أخذ بالإحتياطات أم لم يأخذ. بارك الله فيك يا أبو برع، لكن لا تكتب أن طلاق الحائض لا يقع، انتبه. نعم. هل غير المسلم كافر؟ طبعا كافر، يعني غير المسلم مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت واحدة زوجها توفى ولم وكانت خطر جماعة في رمضان مرات كثيرة ولم تتذكر هذه المرات، فما العمل؟ تقربها تقريبا وتخرج عن كل يوم 60 مسكينا عنها و60 مسكينا عنه، فاستطعت لك لا ترفض هذا الأمر. خلاص ماذا نصنع لها؟ ترفض الفتوى بل ما تسأل. لا لا لا كانت ترفض الجماع أجل عنها. ايوه اذا كانت مكرهة لا شيء عليها. وانما هي تخرج طبعا هل يجوز؟ لا مش عفوا ما يجب عليها ان تخرج له، يعني اذا فعلت واخرجت له تفتن، لكن ما فعلت ما هو واجب عليها. الله يغفر لك الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن مسألة الحج عن قول الله عز وجل عن الحج يقول لا أقوى ثاني لأن أنا لا أقوى أنا جيش أفضل وأعتذر في ادعائهم أن الله لا يهدي ولا يهدي أن أفضل القدرية هذا الباب جيش أعتقد أن الله يهدي. أيوة تفضل هذا السؤال على العامة، يعني كنت لا أقول جيش أفضل المعتذرة جيش أفضل أن الله يهدي استخرج من صوت الحج لا يهدي على ذلك هذا صحة طرح ربما هذه الأسئلة أنا يعني على قدر أفهم الناس الذين أمامك. يعني انت تعرف ان العلم والاصل العلم له فقه، وما انت بمحدث للناس حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. فيعني على حسب عقول الناس، يعني مثلا اذا قلت انت الان ان ابليس مثلا افقى من الملحد، مثلا الملحد يقول له اله، ابليس يقول له بالله. صحيح. أرجوك افعل كذا، وكلمة أرجوك تعد حلفا لا تعد حلفا يا أسف. السلام عليكم. نعم. امرأة شيعية تسننت حكم العيش مع الزوج السيئي الواقع في شكلك، إذا كان وجد شرك أكبر كما وصفت لهذه البقاء. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عادل يا شيخ. الحمد لله. في أربعة شيخنا يشتركوا في عبس فالبزار على خطاب السن، يعني البزار دلوقتي يقول إنه كثرة، والبزار صادق ولا مش صادق؟ ما أنا بقى مش عارف أفكر في الكثرة. اسأل البزار أمين إذا كنت تفهم في الكثرة، يعني غير كثرة هنا عنده، يعني خليه يستحمل العزم ويبص على النت. نعم نعم، انظر على النت، ادخل على النت انظر كيف تكون البقرة كسرة أو سنين. سوي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك مولانا، في سؤال كنت عايز اسال حضرتك عن شركات التسويق العربي. شركات نقل واحتيال. تمام. دلوقتي يا فندم دلوقتي عندي اختي طارق جماعي و يعني وقعت المشكله دي او عقله رايح فيها خالص يعني. طيب انا نصحته وقلت له ده شركات برضه زي حضرتك قلت كده وفيها يعني فيها من الصور الحرام كتير، ولكن هو يعني عنده ايه عنده نوع من انواع الكتاب. طب خلاص اتركه، بينت ان عليك اتركه. السلام عليكم. هذا المؤذن المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامه، فالمؤذن لا يسمع صوته مدى صوت انس ولا جن الا شهد له يوم القيامه، وداخل في قوله ومن احسن قول من دعا الى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يجوز ايام التشريق بكلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. ما هو يعني في اسنان لبنيه تظهر في اول الولاده، هذه الاسنان بعد ذلك بتسقط وتظهر اسنان اخرى، فظهرت سنتان اخرى بعد سقوط الاسنان اللبنيه يقولون كسرت. نعم سنين كبيره وعشان تبقى شرعيه لازم نورا. ايوه نعم نعم. السلام عليكم. الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزتني الله ورفع قدركم. وياك. عندي سؤال. سؤال. انا في مهمتين انا سمعتهم فعايز اعرف صح ولا غلط. اللي هو يرى الله عز وجل في جهه العلوم. كلمه في جهه العلوم هذه صحيحه؟ أي والله في جهة العلوم. اسمع أكمل الآية، أكمل الآية. اسمع اسمع يا حبيبي اسمع بس. تسأل عن الرؤية ولا عن المكان؟ على المكان. على المكان. أكمل هذه الآية. أأمنتم أأمنتم أكمل تمام من في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل يرفعه لمن؟ في السماء. يصعد من يعني؟ إلا له سبحانه. يعني في السماء. سبحانه وتعالى. سأل النبي الجارية أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الرحمن أكمل. الرحمن على العرش السابع. النبي لما عرج به صعد ولا نزل؟ صعد. صعد في السماء. تعرج الملائكة وروح إليه دل على ماذا؟ على الصعود أم لا؟ على الصعود. الجنة صحيحة. الجنة الجنة أين هي؟ في السماء السابعة. أيوه الفردوس أعلى الجنة وفوق عرش الرحمن. قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لما يتكلم الله الكلام النفسي هل هذه جملة صحيحة أم خاطئة؟ كيف يتكلم؟ الله يتكلم ولا يتكلم؟ تتكلم تتكلم الله مثل تكبيره. الله ينور عليك. السلام عليكم. فئات الضلال كالاشعار، فئات كثيره من الضلال كالاشعار وغيرهم ينفون صفه الكلام عن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حبيبي الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله. في تفصيله بس انا حابب اضيفها في موضوع سنه الصحيه. اللي بيرجع فيها حاجه اسمها الكلام اللي هو ربط بأي نفس. فهو لما سألناه موضوع السن أكمل حضرتك ولا ما كملتش؟ لا ما انا مش عارف مش فاهم كلامك، يعني انت تريد توجه نصيحه او تريد سؤال اخص؟ الكلام ده كله فالكلام عندنا ده بيرجع على حسب ازاي بتتكلم، يعني ممكن يكون عدى سنتين وما كسرش الموت بيقول لك هو ما بقاش بيرضع كتير واكل اخر لاعب. بس خد بالك سنتين انا اقول لك شيء. الحمد لله والصلاه والسلام. نحن نقول الان ان البلوغ عند 15 عاما تقريبا. تقريبا. في ناس بتبلغ قبل 15 عاما ونستبلغ بعد 15 عاما لك اسمه بس اتمنى لك بس اتمنى لك ايوه بس اسمه علينا بس الجزار صاحب مصلحته ويهمه ان يبيع الذبيحه على انه صيد غلائها حتى ان كان مؤتمن خلاص ان كان مؤتمن فهو ذكر التفسير دي بس هو واصل حتى انت ممكن يكون عنده سبب يا حبيبي انا فهمت كلامك بس اسمع الكلام هو الرسول عليه السلام قال لا تذبحوا الا مسنه علامة المسنة قال العلماء المسنة هي السنية من كل شيء علامة السنية أن يظهر لها سنتان الجزار اللي عندك الله أعلم بنواياه يريد أن يروج للسلع أو لا يريد لأنها تباع بسعر أغلى إذا بيعت طيب أصحاب المزارع الآن يطعم العجل من الصغر يعطيه علفا بعشرين جنيه في اليوم يعطيه لحم اللحم بأربعين جنيه فمكسب يستمر هذا المكسب إلى أن يصل مثلا سنة قبل السنة أو بعدها بقليل يعطيه علفا بعشرين جنيه يعطيه لحما بخمس وعشرين برج شهر شهرين يعطيه علفا بعشرين يعطيه لحما بخمسة عشر فأصبحت هناك خسارة فيريد أن يبيع العجل لأن وجوده بخسارة أنا أطعمه في اليوم بعشرين جنيه أنا يعطيني بعشر جنيهات لحم فيريد أن يبيع العجل وجوده خسارة وانشغالي به خسارة وشغل المزرعة خسارة يريد أن يبيعه قد بيعه كما تشاء لكن يريد أن يبيعه كوضحية لازم يغلي جمعية الجمعيات الخيرية تشتري منه مثلا ألف راس إذا اشتريتها كأضاحي ومتوفرة فيها صفة الأضاحي بثمن غالي لكن هو لا يريد أن يبيعها على أنها ذبيحة تذبح يريد أن يبيعها على أنها طيب فيذهب يستصدر فتاوى بعض المشايخ ويقول هذا الكلام يقول الناس السنة تقوم مقام السن لأجل عندي سنين خلاص إذا أقسم يعتمد وقسم وإذا كنتم ترون ثقة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تبقى الشيخ أبيك سؤال يا أم البنات يعني ذات وخلا من السن المتقدات من الجديد لغات ذات العشرينات الحمد لله كذلك ذات المتقدة بس كان السكن يعني هو مطلوب السكن بين يعني مش يعني بس لقد كنت متعب شوي يعني كنت بس أرخى يعني هل هناك ضرورة دعاتهم إلى هذا السفر؟ ضرورة إذا كانت هناك ضرورة شديدة ضرورات تبقى معذورة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ارفع صوتك يا اخي السلام عليكم شكرا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سألك رجل تزوج امراه ولم يسمى لها مهرا فاحنا تزوج الاسبوع الايمه قالوا يعني امضى على الجنايه فانا عليكم على محسوبي بغير ثلاثه جلد بعد مده طلقها فاشها مات يعني مهر أي أو لا مش مهر المسك الآن ما سمى أي حاجة لا شبكة ولا مؤخر ولا أي شيء هو كان يحتال عليه هو صح ما هو احتال اللي تم احتيال لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا عفوا قال تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن هو لقد ناشر اسمع دخل بها دخل بها لأعمار المثل ايه دخل بها لأعمار المثل الله يسلم هل تنتهي؟ السلام عليكم. تفضل. انا بحب افتح دكان بلاي ستيشن لعبه كده. هل يجوز؟ نعلم ان البلاي ستيشن فيه فساد وشر في الغالب ويصعب عليك ضبطه، فانصحك وانت رجل صالح ان تقف هذا العمل لا تفعله انت. نعم. قال له بيحلف يقول عليم الله. عليم الله؟ عليم الله او يعلم الله. ما المانع؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إن دعت إلى ذلك ضرورة. وائل، فالنبي عليه الصلاة والسلام صمر بعد العشاء أحيانا، يعلم الناس أحيانا، ويقضي مصالح المسلمين أحيانا، في عدة أدلة. أما هذا الدجال الذي يقول إن اسمه أدعى أنه المهدي المنتصر، هذا رقم يمكن مئتين في الذين ادعوا المهدوية. السلام عليكم. نعم. عقم المال من دفع المال من أجل الحصول على وظيفة؟ رأس ما يعني ولا إيه؟ لا لا كل كل وظيفة يعني وظيفة عقومية بتختار الناس بناء على المسابقات والمتفوق يؤخذ، وأنت تأتي تدفع رشوة وتأخذ حق غيرك. ها؟ كاتبة عند مستشار؟ تبع حكومة يعني ولا ايه؟ انت تستاهل فلوس رشوة. رشوة لا تجوز. وبعدين فساد يعني عياذا بالله. من اقبح الاعمال عمل مرأة كسكرتيرة يخلو بها الفحل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى هذا معك؟ نعم. افتح يا شيخ، هو وقت الشيخ مكتب خدمه حكوميه بس في مقابل المادي. مكتب خدمات حكوميه؟ يعني تخليص اوراق لناس يعني؟ بالمعروف ولا فيها تزوير ولا ايه؟ لا لا معروف يعني بدل ما يروح مثلا. لا بأس ما دام بالمعروف ما فيش ترخيص ولا تزوير. لا بأس لا بأس. مكتب خدمات. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ما القول الراجح في مسألة الحد والثدي أثناء الصلاة؟ تقصد هذا اليمنى اليسرى أو الإرسال؟ الإرسال. الأمر في ذلك واسع، لكن الأقرب فيما أختاره من أقوال العلماء وضع اليمنى على اليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل بن سعد أمرنا بوضع اليمين على سمعين في الصلاة، وقال وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا حضرتك، احنا يعني لو في وسط معين هيتقسم بين الأساس يعني الأمر يعني أساسه بطريقتها يعني مثلا أنا بتزوج ياخد تحتين وده ياخد تحتين وده ياخد مش عارف كده، لما يعني كلهم ارتبطوا مع بعض. كويس. اليوم داخليا الحمد لله مرتبين بالقسمة دي. الكلام ده صح ولا لازم ان احنا لا نقول ده؟ لا ما دام كلهم تراضوا بنفس الطريقة لا بأس. يقول لماذا يدعي كثير من الناس المهدوية؟ اقول له فيها خلل. اقول لهم الاهل خاصة في السودان وفي اليمن و السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مصطفى الله عبده. الحمد لله. تفضل. أردت أن عندي مراتي كنت مروح الشيخ بأسف وكريت الطبع ومجيئة تعب وهنا بيت الذين دي مشارك وعندي جماعة مطارة وعندي فأخي وجود نفسي عند أجلس عندي مش عارف ديني عندي تعيش يعني هي الآن تتعب إذا قامت تصلي العفريت الكذب يعني انت تقول لا عشان لا تصلي يعني الوقت انت تدخلي من زوجتك كلما جاءت تصلي قال عفريت لبس رجلها لا تستطيع لفلت عن على كل اذا صدق مات ارقيها ترق نفسها بالمعوذتين مع قل هو الله احد لا تلف بها على الرجال لا تلف بها على الرجال خلاها محترمة خلاها محترمة لا كل واحد يقول لك العفريت دخل رجلها ويمشي لما يخرج ماضي ارقيها أنت لا تطوف بها على الرجال إن كانت عندها مرض طبي تذهب لطبيبي لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك يقول للصحابة وماذا يعرفك إذا حماني في القرآن لا تفعلوا إذا تتحدث ما لي أنازع لعلكم تقرأ لا اصبر ما لي أنازع لعلكم تقرؤون بعد قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن سند ضعيف معلوم ويرى الجمهور وإياك أن الإمام إذا قرأ توصف قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وحملوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب على المنفرد أو على الإمام. السلام عليكم. كانت أيام التشريق بحلول المغرب في الأذكار مع صلاة العصر ذكر مقيد. أهديكم مقيد يا أشرف أخذ ذكر العصر لكن اليوم ينتهي بغروب الشمس كما هو معلوم الذي يريد أن يذبح مثلا فاته الذبح في أول يوم أو ثاني يوم فقد يذبح ولم يدرك إلا بعد عصر ثالث عشر من ذي الحجة يذبح ممكن تسأل عفوا نخرب مفتاح ممكن ترسل أسئلة مكتوبة غدا نحن الأسئلة المكتوبة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أشعر نفس الحديث يا شيخ تقول بالبلد والله لو أنت مزبر لا إثم عليك لأنك مزبر لو غير مزبر لا تؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. هل يجوز توزيع لحم العقيقة نيء؟ نعم يجوز توزيع لحم العقيقة نيء. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام. نعم. لا تستعمل سؤال حضرتك. تفضلي. لو أنا بضرب أولادي عشان خاطر حفظ القرآن هل فيها إثم؟ نوع الضرب إيه يعني بسألهم فلكة ولا إيه بالضبط؟ ضرب عن ضرب في واحدة جبروت تمسك المواسير الحمراء مواسير الكهرباء وتضرب أولادها تعلم في أجسامهم. وفي واحدة تخويف بس. لا أنا ما أعرفش أنت نوعك إيه. يعني ضرب بس ضرب يعني شنو؟ يعني ضرب خفيف. ماشي. بالتأديب ودي الشيء الخفيف. أيوه. الخفيف لا بأس لكن الله يكرمك لا تخضري جلدا ولا تتسري عظما ولا إذا كانت معلمة القرآن تدرب الأولاد هي تأتي؟ نعم الشكل في معلمات القرآن تعلم باللين بالهدية بكلمة طيبة، وفي معلمة القرآن وكم ابتلين بهؤلاء اللواتي ابتلين بالفظاظة والغلظة، تمسك مواسير الكهرباء الحمراء التي تدخل فيها سلك الكهرباء وتضرب البنت على ظهرها، تحمل لها تخضر لها ظهرها جبابرة، ما مرنا بذلك. بارك الله فيك. يضرب الأولاد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ مصطفى أقول لك كان في يعني صديق ليا من أربع سنين استلف لي مبلغ وفي مبلغ 2000 جنيه أنا أنا قعدت أخذه بيه فترة سنة، وبعدين هو كان حد مؤثر في الناس يعني، وجيت قلت له بعد سنة قلت له خلاص مش عايز المبلغ استلف عنه سنة. جيت أنا بعدها يعني امبارح نسيت ان انا قلت له الكلام ده، ان انا سامحت يعني في الفلوس وكده، وكنت نزلت المبلغ وافتكرت ان انا ايه ليا مبلغ عنده، رحت مكلمه قلت له معاك مبلغ يعني بس انا محتاج، رجع تاني اللبس فاتكلمت لقيت انت كنت قلت له كلمه ده انا سامحت يعني، فاللبس ده قلت له معلش انا متاسف انا افتكرت ان انت وانا يعني سامحت في المبلغ وكنت قلت لك عنه كده، قلت له خلاص انا هجيبه لك وبعتولي على الطريق يعني. خلاص يمكن الله وسع عليه متأديت ما عليك، بس ما في مشكلة إن شاء الله. يا شيخ هذاك الوقت السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أطلب من حضرتك الشيخ نصيحة في التعامل مع الأبناء المراهقين أو من يقال عليهم يعني المراهقين، يعني ابني دلوقتي الالعاب البابجي والالعاب بتاعت الايام دي الام مش قادره ولا الاب ولا قادر يسيطر عليهم. الدعاء اولا ثم الترغيب والترهيب، احيانا نلين احيانا نشدد قدر الاستطاعه. الدعاء بالهدايه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالكم يا ولد؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخ لو اننا مثلا شغلنا على واحد بتاع شغل مثلا ومثلا بيشغلنا ساعات اضافيه او شغل ذاتي ما بيحاسبنا عليه، هل من الممكن ان انا اخد بيكون عرفها ولا لا؟ السابق ممكن لكن اللاحق انت بخيار اترك له العمل، لكن لا تعيش حرامة عمرك. لكن السابق لا. اللاحق لا. اللاحق لا بالطبع لا، وخلاص جيت اخر الشهر واعطيته فلوس ناقصه، قل له انت اعطيتني فلوس ناقصه. أصر على أنك على رأيه تترك له العمل، لكن لا تعيش تصرخ معه منه دوما. السلام عليكم. نعم نعم نعم السلام عليكم. السلام. ماذا عندك؟ يا شيخ الحمد لله. والله يا بكير الحمد لله. سؤالين يا شيخ، سؤالين بس. ليه؟ أنا يا شيخ بنكتب كده في التليفون مثلا اختصاء باسمي عبد الرحمن مثلا تحط مثلا كلمة عين بس كده، أو مثلا عبد الحليم تحط عين بس كده اختصاء للكلمة. لا تفعل. لا تفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لك صلعة. على تسير على نفس الوتيرة فيقولون صلى الله عليه وسلم نكتبون صلعة. أنا أنا لا تفعل. يجب عليك كمان. لا الكلام في الهاتف ولا فيه؟ في الهاتف. لا ممكن هذا الهاتف ممكن ممكن. أنت في الكتب يعني. تفضل. النص اللي فيه الشيخ لفوق الوجه الشعر لفوق الحاجب، هذا نص ولا لا؟ النص مختص بالحاجب فيما اختاره من الاطفال ولا لا، وان كان هناك اراء اخرى. يعني هو فوق الحاكم مش الحاكم نفسه. قلت اختار القول بان النام سيختص بالحاجم وهناك اقوال اخرى. تمام تمام يا شيخ، شكرا يا شيخ، الله يسلمك. نعم كان نوح يدعو الى توحيد الله وارسل من قبلكم رسولا الى نوح اليه انه لا اله الا انت فاعبدون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا اول لقاء، يعني اول لقاء مع حضرتك واحد سعيد جدا يعني. التضحيات تجاوزت السن المحدد لكنها نحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والكثيرة البين كسرها وعن العشفاء التي لا تلقي. قيل في العشفاء الهزيلة وقيل المجنونة ذات العقل، فأنصحك أن تستعظم الأضحية لقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شعائر الله منها الأضاحي، بارك الله فيك. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم ماذا عندك؟ هذا قدر أشتري جمعنا الله وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.